قال الشارح رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلولا، وإنما يكون من لازمه. إذا قيل فلان له من الأجر كذا، أو من فعل كذا فله من الأجر كذا، قد يفهم منه غفران الذنوب، وليس غفران الذنوب مدلول الأجر. الغفران الستر والتغطية، لذلك سمي المغفر مغفرا، وهو ما يلبسه المجاهد على رأسه ليقي رأسه من السهام، يقال له المغفر. الغفران ستر الذنوب وتغطيتها وعدم المؤاخذة بها. والأجر قد يكون من لازم الغفران، أو الغفران من لازم الأجر، قد يعمل عملا يؤجر على هذا العمل، ويكون هذا العمل سببا للغفران، ويلزم منه الغفران. أو غفران الذنوب قد يلزم منه حصول الأجر بالأسباب التي تقدمت وستأتي بعضها ويأتي بعضها، والله أعلم. نحن في تعداد الأسباب التي تسقط عقوبة جهنم من المؤمنين، تقدم ذكر 4 أسباب من الأسباب التي تسقط عقوبة جهنم. السبب الخامس عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ويتوسع فيه هناك. عذاب القبر من الضغط ومن سؤال الملكين وما يجري على الميت في قبره، يخفف أو يسقط بعض عقوبات جهنم. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وما يصيب المرأة المسلم من عذاب القبر بأنواعه في القبر، يكفر الله به عنه بعض ذنوبه، ويسقط عنه بعض عذاب جهنم، والتفصيل سيأتي إن شاء الله. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. دعاء المؤمنين للإنسان في حياته وبعد مماته، ومن أدعية المؤمنين دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الآية 9 أو 10 من سورة غافر. هذا الدعاء دعاء الملائكة للمؤمنين، اكتسب المؤمنون هذا الدعاء بإيمانهم وبتوبتهم. وجاء في بعض الآيات: ويستغفرون لمن في الأرض. تلك آية عامة تخصصها هذه الآية، لا يستغفرون لكل من في الأرض، ولكن لمن في الأرض من المؤمنين التائبين. دعاء الملائكة لهؤلاء المؤمنين التائبين إلى الله مما يسقط عقوبة جهنم، ودعاء المؤمنين من الإنس بعضهم لبعض كذلك الله سبحانه وتعالى إذا دعا العبد المؤمن لأخيه المؤمن هناك ملك موكل يقول للداعي ولك بمثله، يسقط الله بهذا الدعاء عقوبة جهنم. وكذلك الدعاء بعد موته كالدعاء له في صلاة الجنازة ودعاء الزائرين، هذا الدعاء شفاعة، نوع من الشفاعة، ينفع الله به الموتى إذا دعا لهم الأحياء في صلاة الجنازة وبعد دفنهم عند زيارة قبورهم، كل ذلك مما ينفع الله به المؤمنين. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في آخر الكتاب. ما يهدى إلى الميت بعد موته كأن يتصدق عنه ابنه أو قريبه، يتصدق صدقة بنية الوالد أو الوالدة أو الأخ، هذا المراد بالإهداء، وليس المراد أن تتصدق لنفسك ثم تدعي أنك تهدي ثواب صدقتك لوالدك، لا، إنما الأعمال بالنيات تنوي عند الصدقة إن ثواب هذه الصدقة للوالد أو للوالدة. أما الصدقة التي تصدقتها لنفسك ترجو ثوابها ولم تقبض هذا الأجر حتى تهدي، وكلمة الإهداء فيه نوع من التسامح، ليس هذا إهداء، إما يحج عنه بنيته لبيك حجا أو عمرة عن والدي فلان أو عن والدتي فلانة، أما لو حج لنفسه أو اعتمر لنفسه ثم زعم أنه يهدي ثواب حجه وثواب عمرته للوالدين، نقول له لا، لأنك تهدي ما لم تملك، وأنت لا تملك ولم تملك بعد ثواب حجك وعمرتك حتى تهدي. وإذا أردت أن تحسن إلى الوالدين تحج عنهما أي بعد موتهما أو عند العجز عن السفر، الحج عن الوالدين والعمرة عن الوالدين وعن الأقارب أيضا سنة ومشروعة عند موت من تحج عنه أو عند عجزه عن السفر. ولكن هناك فرق ينبغي أن نتفطن له، هناك فرق بين أن تعتمر عنه وبين أن تعتمر لنفسك ثم تهدي ثواب العمرة. كونك تعتمر أو تصوم ثم تهدي ثواب عملك هذا غير وارد، الوارد الحج عن الميت والصدقة عن الميت، العمرة عن الميت، الصوم عن الميت لمن مات وعليه الصيام. أما الصلاة عنه فغير واردة، لا يصلى عن الميت ولو مات وهو مقصر في أداء الصلوات لا يصلى عنه لعدم الورود. وهل قراءة القرآن وإهداء الثواب من هذا القبيل؟ وهي مسألة مختلف فيها بين فقهاء المسلمين، ومن أجاز إنما قاس على هذه الأشياء التي ذكرناها أي ما ورد به النص، قاسوا على الصدقة وعلى الصيام وعلى الحج والعمرة. وهذا القياس في النفس منه شيء، لأن هذه العبادات هذه الأعمال التي قدمها الابن أو القريب لقريبه أو للوالدين ليس هدية وليس إهداء، وإنما عمل عنه. أما كون الإنسان يقرأ القرآن، القرآن يقرأ تعبدا ثم يقول أهديت ثواب قراءتي لوالدي، هذه المسألة المختلف فيها. فالمجيزون دليلهم القياس، لا نعلم لهم إلا القياس، وهذا القياس كما قلت لكم يبدو لقياس الفارق، فرق بين أن تصوم عنه وبين أن تقرأ القرآن ثم تهدي ثواب القراءة، لأنك لم تملك ثواب القراءة كما قلنا لم تملك ثواب حجك وعمرتك. أما المانعون فهم لهم مأخذان، المأخذ الأول أي الدليل الأول عدم الورود، وهذا سليم من قال أنا لا أرى قراءة القرآن وهداء الثواب لعدم الورود وموقفه سليم، لكن هل يستدل على ذلك بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ منهم من استدل بهذه الآية على المنع، ولكن العلامة الإمام ابن تيمية ناقش هذا الاستدلال ورده من وجهين، وهذا الاستدلال غير وارد، إنما ينبغي بالنسبة لمن يمنع أن يمنع لعدم الورود، سواء اقتنع الخصم أو لم يقتنع هذا شيء آخر. أما الآية يقول العلامة الإمام ابن تيمية الآية دلت على أن الإنسان لا يملك إلا عمل نفسه، وهذه الدلالة واضحة، لكن هناك فرق بين أن لا يملك عمل نفسه وبين أن ينفعه الله بعمل غيره، ولا ينفع عمل لا يملك عمل غيره، إنما يملك عمل نفسه، لكن قد ينفعه الله بعمل غيره، والأمثلة واضحة أمامكم، قد نفعه الله بالصدقة الصدقة عمل غيره، قد نفعه الله بالحج والعمرة والاستغفار والدعاء كل هذا عمل غيره. إذن الآية لا تمنع الانتفاع بعمل غيره، وإنما تدل على أن الإنسان لا يملك إلا عمل نفسه، وهذا سليم. الوجه الثاني ثبوت نصوص من السنة المتواترة وعمل السلف في أن يدعوا للموتى ويتصدقوا عنهم ويحجوا عنهم ويصوموا عنهم كما مثلنا، أولا الورود، وثانيا عدم دلالة الآية على عدم الانتفاع، وإنما تدل على عدم الملكية بهذين الوجهين، رد دلالة من استدل أو استدلال من استدل بهذه الآية على عدم انتفاع الموتى بأعمال غيرهم سواء كان قراءة القرآن أو غيره. أما ما ورد فالاستدلال واضح، وما لم يرد يقال فيه لعدم الورود، والله أعلم. ومن أراد تحقيق المسألة كما قلنا في درس أمس يرجع إلى فتاوى شيخ الإسلام في نفس المجلد الذي ذكرنا في درس أمس المجلد السابع وفي الصفحة نفسها. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده وما يجري على المؤمنين من أهوال يوم القيامة بدءا من البعث حتى ينتهوا إما إلى الجنة أو إلى النار، ما يجري في عرصات القيامة من شدة العرق وكون الناس يموج بعضهم في بعض كما يموج الجراد بعضه في بعض إذا نزل في الميدان وطلت عليه الشمس، هكذا يكون حال الناس في عرصات القيامة، حتى تضيق الناس ونحن منهم. لا نتحدث عن غيرنا ولكن نتحدث عن أنفسنا، فلينتبه كل واحد لنفسه. الله المستعان. يبعث الناس عطاشا، وأول ما يريدون حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مستحقا للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أسعفه الله بالشرب من حوض رسوله عليه الصلاة والسلام إسعافا بحيث لا يظمأ بعده أبدا. ولكن هناك من يطردون من شرب الحوض ولا يمكنون من الشرب من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام لأنهم غيروا وبدلوا بعده، فإذا طردوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقال له لا تدري ما أحدثوا بعدك، قد غيروا وبدلوا بعدك، فيطردون من الحوض. بدءا من هنا هناك أهوال شديدة في عرصات القيامة حتى تدنو الشمس من رؤوس الناس والناس تنغرق في عرقهم، كل إنسان بحسب عمله، منهم من يصل العرق عرقه إلى ركبتيه إلى الحجر إلى الكتفين حتى ينغمس في العرق، والناس تضيق ويتشاورون ما الحيلة وماذا نعمل، فيفكرون في من يشفع لهم ليريحهم من هول الموقف ولو إلى النار. الله المستعان. من شدة الهول يتمنى الإنسان أن يخرج من هذا الهول ومن هذه الشدة ولو كان الخروج إلى النار. يبدأون في طلب الشفاعة بأبي البشر آدم عليه السلام، فيأتون إليه فيقولون أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيدك، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم نفسي نفسي لست لها، فيحيلهم إلى نوح ثم إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، الكل يعتذر ويذكر ذنبه حتى ينتهي الدور إلى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لها، لكن انتبهوا كيف يشفع النبي عليه الصلاة والسلام، وليختار أقاربه ومن يحبهم والعزيزين عليه من الموقف فيذهب بهم إلى الجنة، لا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام سجدة طويلة، يقول عليه الصلاة والسلام يفتح الله فيها من المحامد والثناء عليه ما لا يحفظه قبل ذلك، ويثني على الله ويتضرع. يسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام سجدة طويلة، يقول عليه الصلاة والسلام يفتح الله فيها من المحامد والثناء عليه ما لا يحفظه قبل ذلك، ويثني على الله ويتضرع سجدة طويلة جدا، فيدعه ساجدا، ثم يقول له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحد لي حدا، مجموعة من الناس يشفع فيهم ثم يرجع فيسجد، فيقال له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا. هكذا ذكر بعضهم ثلاث مرات وبعضهم أربع مرات. الشفاعة هكذا. إذن الشفاعة لمن؟ لمن الشفاعة؟ لله. وإنما تطلب من الله،

ولم يبق له شيء، أخذت من ذنوب المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار. وبعد هذا القصاص الاقتصاص، بعد مرور الصراط في تلك القنطرة، لا يدخل أحد الجنة إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يستشفع ليدخل الجنة، فيقرع باب الجنة فيفتح باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة، أول من يبعث وأول من يدخل الجنة، فتدخل بعده أمته عليه الصلاة والسلام. السبب العاشر شفاعة الشافعين، منها ما ذكرنا بالاستطراد في السبب الثامن، الشافعون ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل التكليف يشفعون لوالديهم، والصالحون يشفعون، والملائكة يشفعون، هؤلاء كلهم يشفعون، ولكن هناك شفاعات عامة وشفاعات خاصة لا يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الشفعاء، كالشفاعة العظمى التي ذكرناها، وشفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، خاصة أيضا برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أبا طالب وإن مات على الجاهلية كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شخصية قرابية، كان يدافع عنه، لذلك شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عمق النار، فأخرج إلى ضحضاح من النار يربس نعلين يغلي دماغه منهما، هذا أخف عذاب النار، وصل إلى هذا التخفيف بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا إن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين أي في الخروج من النار، أما في التخفيف فقد تشفع كما في هذه الصورة، وهي صورة خاصة بأبي طالب وشفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنواع الشفاعة كثيرة قد تقدم ذكرها وعرفها طلاب العلم، وهي منها هذه، منها يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يشفع فيهم لترجح حسناتهم على سيئاتهم فيدخل الجنة. منها يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام في أقوام استحقوا دخول النار بأعمالهم السيئة، فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتحول من النار إلى الجنة بعد أن استحقوا دخول النار. ومن شفاعاته عليه الصلاة والسلام شفاعته لدخول الجنة كما قلنا، ومن شفاعاته عليه الصلاة والسلام شفاعته في أهل الجنة في رفع درجاتهم، وهكذا. نسأل الله لنا ولكم هذه الشفاعة وأن يجعلنا من أهلها. السبب الحادي عشر، بعد أن في أول العنوان قال هي عشرة أسباب، لأن السبب الثاني لا يتعلق بعمل أي إنسان ولكن محض رحمة أرحم الراحمين، لذلك قال السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين، يعفو لأنه أرحم الراحمين ويحب العفو من غير شفاعة، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. من مات لا يشرك بالله، لا يشرك بالله شيئا، قد يغفر الله له من عنده سبحانه وتعالى بمحض رحمته. فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له، لأنه إن شاء غفر له فذلك فضل منه سبحانه، وإن شاء أدخله النار فذلك عدل، ليس هناك ظلم. أفعال الرب سبحانه وتعالى بين الفضل والعدل. إن عطاك، إن أكرمك بدخول الجنة، إن أكرمك بالطاعة والتوفيق، إن أكرمك بالعلم أو بالمال أو بأي مكرمة، ذلك فضل من الله، وإن منعك شيئا من ذلك فذلك عدل، لا ظلم هنالك، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم أن يمنعك حقك، وإما إن منعك حقه فليس بظلم، أنت ليس حق على الله، أنت عبد من عبيدي، إن شاء أكرمك وإن شاء أهانك، ليس لك من الأمر شيء، لكن إن أكرمك فذلك فضل منه، وإلا فذلك عدل، لا ظلم هنالك، لأنه لم يمنعك حقك. انتبه، ليس الأمر كما تقول الخوارج والمعتزلة وبعض الفرق الضالة الذين يوجبون على الله إيجاب. لذلك يقول الشارح: فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه، بل لم يشأ الله لحكمة منه، لحكمة يعلمها، عظم الجرم لا يمنع العفو، بل لله حكمة، وقولنا نعلل شاء لكذا ولم يشأ لكذا، لا غير ذلك. فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لحكمة يعلمها، أما لعظم جرمه، عظم الجرم لا يمنع العفو لو شاء الله أن يعفو عنه. وهذه العبارة فيها نوع من التساهل ينبغي التعليق عليها. فلا بد من دخوله إلى الكير، الكير الذي يظهر خالص الذهب من النحاس والغش، ليخلص طيب إيمانه من خبث معانيه، من خبث معاصي. المعاصي والذنوب والسيئات خبث، وهذا الخبث من يحمل هذا الخبث لا يدخل الجنة. أهل الجنة يكونون طيبين طاهرين، وهذا الكير وهذه النار التي يدخلها عصاة الموحدين بمثابة الكير تخلص إيمانهم الخالص وتصفي وتذهب الخبث، خبث المعاصي والذنوب والسيئات. بعد ذلك يدخلون الجنة، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. اللفظ الثالث محل شك من الرواة، هل قال من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة، أو قال أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ثلاث مرات؟ المرة الثالثة محل شك وتردد من الرواة. المهم، من كان في قلبه شيء يسير ليس أقل منه من الإيمان والخير لا يبقى في النار، بل لا بد أن يتحول إلى الجنة، بل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وأعطى هذه الكلمة حقوقها، لأن لها حقوق، الكلمة لها حقوق، أعطى حقوقها، لا يبقى في النار. وإذا كان الأمر كذلك، امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. إذا كان الأمر كما سمعتم، لا يجوز لأحد أن يقول إن فلانا من أهل الجنة إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لعدد من الصحابة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر العشر المبشرين بالجنة، وغير العشرة في غير هذا الحديث. بشر بعضهم برأ لبعضهم قصرا في الجنة، وسمع لبعضهم خشخشة عليه في الجنة، ورأى لبعضهم بيتا في الجنة. أمثال هؤلاء غير هؤلاء، أي من لم يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة، مهما بلغ من الصلاح والتقى ما بلغ، نقول نرجو له خيرا. من مات على خير عمله فارجو له خيرا، نرجو له خيرا، ولكن لا نشهد له أنه من أهل الجنة. هنا سأل يا شيخ الله هنا الشيعة يقول لنا من الروافض وغيره يقول على إن هؤلاء بشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، فنحن نصدق، ولكن عندما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عملوا ما عملوا، وهنا معناه فأنهم ردوا هذا الشيء، فبينوا لنا الآن. السائل يقول لو قال قائل إننا نصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم بالجنة، ولكن زعم أن هؤلاء عملوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما يرد هذه الشهادة ويجعلهم في النار، نقول له خبت وخسرت. لهذا القائل خبت وخسرت، شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لا ترد، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، لو زعم من زعم أنه فعل مما يوجب دخول النار، نقول له كذبت وخسرت. وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الشهادة، والشهادة بالنار على من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ردة عن الإسلام، لأنه تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من كذب رسول الله ليس في مثل هذه الشهادة العظيمة، فيما دون هذا لو كذبه في استحباب المسواك يرتد عن الإسلام، فما بال هذه الشهادة العظيمة. هؤلاء في قلوبهم مرض، مرض القلوب هو الذي يحملهم على هذا، ودعواهم بأننا نصدق شهادته دعوة كاذبة. لو صدقتم شهادته وعرفتم مكانته ومنزلته لما رددتم شهادته، لم تعرفوا مكانته بل كفرتم به عليه الصلاة والسلام. لا تقبل منهم مثل هذه الدعاوي، والكلام طويل وطويل جدا ويعرف في موضعه. وبعد، ولكن السؤال عن العمرة بعد الدرس مباشرة إن شاء الله، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم، هذا موقف أهل السنة. بالنسبة لمن لم يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، أما من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، من الإيمان برسول الله أن تشهد لذلك بالجنة تصديقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المحسنون الصالحون ممن لم يشهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، ما موقفنا منهم؟ نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. هذا معنى الحديث الذي سمعتم: من مات على خير عمله فارجو له خيرا. الرجاء فقط، أما القطع بأنه من أهل الجنة لا. بالنسبة للدرس نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة.